تبقي عايزه تدخلي تخشعي داخل الصلاه. عشان تخشعي داخل الصلاه تذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح تصلي كده بعد ما تتوضي وتفتح لك ابواب الجنه، تدخلي من اي باب شئتي. اذا قلت الدعاء، اذا بعد ما توضيت قلت ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ربي اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك ابواب الجنه الثانيه. ما تنسيش الدعاء. تروحي بقى كده وانت ماشيه خطاكي الى مصلاكي، ما تنسيش ان وانت ماشيه على المكان اللي انت راح تصلي فيه ما ترفعي قدم وتنزلي قدم الا وايه؟ تكتب وتحط عنك سيئه. وانت رايحه بقى تاخدي زينتك عند المسجد عند صلاتك، البسي ثوب انت واقفه فيه عشان ترتاحي وتخشعي، البسي ثوبا يعينك على الراحه، البسي ثوبا يعينك على الخشوع، عشان وانت بتسجدي وانت بترفعي وانت بتصلي تكوني صلاتك ايه؟ ساترا للعوره، ساترا للعوره. واذا وقفت المراه في صلاتها وهي في بيتها لا يظهر منها الا ايه؟ وجع. يعني المفروض انها لو الثوب قصير بهذا الشكل المفروض يبقى مغطي تماما الا الكفين، وكذلك بالنسبه لايه؟ للاقدام. واذا دخلتي في صلاتك وكبرتي تذكري الدنيا وما فيها من هموم ورميها ورا، قولي الله اكبر، انت اكبر يا رب من كل شيء، انت اكبر من كل شيء، وهو حقا اكبر من كل شيء، اكبر من همومك وأكبر مما تحتاج إليه، وأكبر من مشاكلك يحلها لك، وأكبر من مرضك يشفيك بإذن ربي، لأنه عليه هين، هو عليه هين، كل ده هين على الله عز وجل، كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذا لما تدخلي في صلاتك، وكان هذا يعني ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه شيء، دخل الصلاة. نادر عمل فزع بالصلاة. متى تكون الصلاة لنا مفزعة؟ إن تكون الصلاة وإحنا رايحين نجري عليهم نقول الله أكبر من ده كله، من كل اللي خلفنا، من كل همومنا وكل ديننا وكل بلاوي وكل البلاء وكل الشدة وكل الكرب. إذا وقفت في صلاتك لا تنسي، وأنت فاكرة وأنت وقت تصلي تذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا يا بلاد بسم الله. أنت واقفة تصلي افتكري كده، قولي لنفسك كده افتكري كده، كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا يا بلاد بالصلاة، اللهم اجعلها لي راحة. مري نفسك دايما وانت بتصلي انت بتدعي يا رب اجعلها لي راحة. انت سلمى يا رب اجعل الصلاة لي قرة عين، يا رب اجعل الصلاة لي راحة، كما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا يا بلاد بالصلاة. ازاي تتخيلي وتتذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ وكانت الصلاة له راحة، وكانت الصلاة له قرة عين، حتى تخشعي في الصلاة، لأن هي دي الصلاة اللي هي يا تقبل يا ترد علينا. يا تبقى بداية أعمالنا مقبولة. العهد الذي بيننا وبينكم ايه؟ الصلاة. يا اما ان صلحت تنظر في البقية، صلحت باقي الاعمال. اذا التدريب على الخشوع في الصلاة، ويكون ذلك بالتؤنة، ويكون ذلك باستحضار القلب عند القراءة، مش لازم تكثري من القراءة، لكن تفهمي ما تقولي. تفهمي ما تقولي. ونوعي فيما تقولي، ولو كانت اللي هو الصور اللي هي بتاخذ هي قصار الصور، لكن ممكن تقرأيها تخيلي أنت هذه الآيات تقرأيها وتقرأيها، وأنك تقفي بين يدي الله عز وجل تقرأي آيات الله عز وجل. استحضار المسألة دي أنك تقرأي الآيات دي وأنت واقفة، سبحان رب العرش العظيم نصب وجهه إليك فكيف تكوني أنت؟ بصراحة نقول سبحان الله يا جماعة، اللي هي الخشوع في الصلاة والتدريب عليها من الآن، المصارعة أيضا إلى الحسنة. من الحاجات اللي لازم تتزايد بها حياتنا المصارعة إلى الحسنة. أول ما تلاقي نفسك أخطأت في شيء، بدلي سيئاتك حسنات. اعملي صدق على طول، يعني في أخطأت في كلمة، في تصرف، في نظرة. لازم يكون سبحان الله الحسنات إيه؟ بذبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أول ما تعملي كده لقيتي نفسك أخطأت في شيء، ما تنسي أبداً قيام تصلي اسأل تصلي ركعتين التوبة، عسى الله أن يتوب علينا. لأن الإنسان ما أكثر ذنوبنا، لكن يقضي الإنسان يصلي ركعتين توبة بنية إن يا ربي أنا بتوب من إن قلت الكلمة دي غلط، استغفر الله العظيم. يا ربي أنا بتوب من إني قصرت في هذا العمل، استغفر الله العظيم. يا ربي أنا بتوب إن اليوم ده مر امبارح مثلا وأنا قصرت في وردي للقرآن، وأنا ما قرأتش خالص. ولذلك الأعداد نقول النقطة الأخرى، الحرص الشديد إذا كان الإنسان عنده إمكانية للحج ده يكون بإعداد النية بقى. أنا بقول لكم يبلغ المرء بالنية ما يبلغ بالعمل.

ودول صحوا علشان ينادوا الله الواحد القهار. تفتكر الكريم ينظركم؟ أبدا أبدا، ده كريم يا حبيبي. ده لو وقف العبد على بابه وسأله مسألته، بس يجد العبد في ذلك قوة وهو يسأل. زي يسأل بقوة، إزاي إن ربي سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح أن يحيي في طلبك؟ فالملك رب العالمين كريم، لا يرضى عبدا إذا سأل وإذا وقف على بابه. فلا تلجئي لباب غيره أبدا، مابقاش بابه مفتوح وتلجئي باب غيره. بابه مفتوح يبقى تلقي على باب الله سبحانه وتعالى. رأى رجل يقف على باب أحد من ملوك الدنيا، ولكنه هذا الرجل لا يفتح له، فقال له: يا هذا، تركت باب الملك، تركت باب الملك، تركت باب الله عز وجل وسألت غيره؟ تتركي باب رب العالمين وتسألي غير الله عز وجل؟ اسألي ما شئت، فخزائنه لا تنقطع وعطاؤه لا ينقطع، يبرر الكسح ويغني الفقير ويشفي المريض ويعطي المحتاج ويقلب الامور ويرفع هذا سبحانه وتعالى ويعطي هذا سبحانه وتعالى ويبني هذا سبحانه وتعالى ويشفي هذا سبحانه وتعالى، لانه القوي العزيز سبحانه وتعالى. زي ما اقول يا احبائي، نعم، كل يوم نعم وبشكل نقول سبحان رب العرش العظيم. النقطه التي تلي ذلك في تربيه النفس ايضا، نربي هذه النفس على كل ما يعودنا على الخلق الحسن. ازاي تربي نفسك على الخلق الحسن؟ ازاي تربي نفسك على الصبر؟ ظن الدنيا مش محتاجه، يعني نتقلب فيها بين امتحانات تحتاج الى الصبر. يبقى ازاي نربي نفسنا على اننا نصبر في كل موقف من المواقف؟ نحتاج الى الصبر، في كل يوم، في كل لحظه، في كل نفس. نحتاج على الصبر، نحتاج الى الصبر من الطاعه، نحتاج الى الصبر من اجل ترك المعصيه، نحتاج على الصبر من اجل وراء الدنيا وما اخبرته. فنحتاج على الصبر كل وقت، وعندما يذكر العبد ربي سبحانه وتعالى وعطاء ربي سبحانه وتعالى وبشرى من الله لأهل الصبر يطمئن قلبهم ويبشر الصبر. لذلك نقول ونعود أنفسنا يا أحبائي على الشكر، لأننا عودنا دائما أنفسنا على الشكوى. للأسف بنعود أنفسنا على الشكوى. لما تيجي مثلا تسردي حاجة تقولي والله عندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي، بالتفصيل المميت ولا نوم. لكن الله سبحانه وتعالى بعطائه وكرمه يحتاج منا الشكر، وهو الغني عنه، لأنه به تدوم النعم. ما تجد إنسان دائم الشكر لله عز وجل في دائما زيادة، وما تجد إنسان دائما في نعم الله عز وجل غير شاكر لها إلا ما تجده أبدا لا يكون في زيادة. بالشكر تدوم النعم. العجيب يا جماعة في الشكر، لما تيجي تقولي طب أشكر على إيه؟ تشكري على إيه؟ لا، شوفي النعم، تشكري على النعمة اللي لسه نازلة من السماء. هي لسه نازلة، نعم نازلة علينا كلنا الحمد لله، ولا النعمة اللي موجودة عندنا، ولا النعمة بتاعت إنك بتشكري وهو اللي عادك على الشكر، ولا ولذلك هتقولي على نعمة إيه؟ نعمة الإسلام، ولا نعمة القرآن، ولا نعمة الستر، ولا نعمة المعافاة، ولا نعمة ما نقدرش نعد يا جماعة. والله لو قعدنا نجمل نعم ربي سبحانه وتعالى علينا، ولذلك وفوق ده كله نقول ايه؟ طب النعم الموجودة عندنا وفي كل وقت سلسلة. النعم انظري إليها أنها سلسلة نازلة كده من السماء، سلسلة متصلة. خيره إلينا نازل وشرنا طالع. وعلى الرغم إن سبحان الله يبقى الملك نازل بالعطاء والتاني طالع بالشر اللي مكتوب علينا يعني المعصية، إلا إن ربي لم يحرمنا، إلا إن ربي الكريم لم يحرمنا. فيحتاج ذلك إلى شكر، والشكر يحتاج إلى عمل. لأن بعض الناس يا جماعة بتقول تظن أن الشكر له أركان لازم نعرفها ونعيها ونكون فاهمينها تماما قبل ما ندخل الأيام المباركة اللي تكون عليها دي أركان الشكر. كثير من الناس من ينسى النعم،

اللهم أدنا علينا ما لا تحرمنا منها أبدا يا رب العالمين. وكم من نعمة قل شكرنا ولم يحرمنا كثير يا حبيب. إذن أركان الشكر إزاي تكوني عبد شاكرا لله عز وجل، إزاي تدعي تماما إن الشكر ده هيخلي النعم اللي عندك تدوم، إزاي إنك تحسي وانت قاعدة سبحان الله بتتغضبي في نعم الله عز وجل، إنك تبصي في نفسك وفي حبايبك واللي حواليكي، ممكن حتى في حبايبنا مثلا. الإنسان مثلا يفقد إنسان مثلا يقول يا ده كان نعمة في حياتي ما كنتش عارف قبل. يا سبحان رب العرش العظيم. ليه كثير منا ما بيعرفش النعم إلا بعد ما، لكن اللي عارف النعم هي موجودة حتى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل البلاء درجة. لذلك زي ما قلت لكم كده في قصة ابنة بجد، يعني سبحان الله كانت أمها عون ليها في كل شيء لحد قدر الله عز وجل إن أم مرضت مرضا شديدا. فالبنت بتقول لي يا أنا ما كنتش أعرف إن أمي نعمة كده، كان عرفت دلوقتي فقط. أيوة نعم، البابان للجنة الأم مرضت نعمة فقط، إلا ما عرفش قدر هذه النعمة. يبقى إزاي سبحان الله بي. نعم سبحانه وتعالى كثيرة. إذن معرفة النعم، تعظيم النعم، استخدام النعم فيما يرضي الله عز وجل، عمل طاعة إقبال على الله عز وجل، ذكر النعم دايما تذكري نفسك بالنعم، دايما تذكري نفسك اللهم لك الحمد كثيرا يوفي نعمك علينا، دايما تذكري. وبعدين تذكري قول ربي اعملوا آل داود شكرا، إن ربنا لما قال لآل داود طلب منهم إيه؟ العمل والعمل مقصودي طاعة، مقصود العمل طاعة، إنك تقتربي تسجد واقترب أقترب من الله عز وجل. وتقولي أنت بعد تقولي أقدر النعمة، أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة، أحمد ربنا على النعمة التي لا تعد ولا تحصى. لما تيجي تقولي الكلمة ولادك تقولون يا ولاد تذكروا النعم بالشكر تدوم النعم. يا ولاد أنت ما عندكيش فكرة إن في حياتنا نعم كثيرة جدا جدا إحنا مش حاسين بيها. دايما تذكري من حولك أن النعم تدوم بالشكر، أن النعم تدوم بالشكر. الأمر الآخر أن تسألي ربي في هذه الأيام أن يرزقني الهداية، اللهم اهدنا فيمن هديت، يرزقني وإياكم الهداية، والهداية دي لها علامات. إزاي الإنسان يعرف إن هو ربنا هداه؟ ممكن يكون إنسان بعيد شوية لكن في قلبه الخير، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجد في قلبه ما يكون له خيرا أكثر. يقول ربنا سبحانه وتعالى منه إيه؟ يزيده، اللهم زيدنا هداية. ولذلك علامات الهداية لما تيجي تشوفي تقولي طب إيه علامات الهداية؟ إيه علامات إن أنا ربنا فتح قلبي الهداية؟ إيه علامات إن انشرح صدرك؟ إيه علامات إن ربنا سبحانه وتعالى يقربك إليه؟ اللهم زيدني وإياكم قربا. أول علامة من هذه العلامات علامة الإقبال على الله. تجد نفسك ابتديت عايزة إيه؟ تقربي. شوفي يبقى عندك الدنيا وما فيها، فتحرك الدنيا على مصراعيها، لكن مش هي دي اللي ساعدتك. لا، في حاجة زي ما كده سبحان الله كان ابن القيم بيقول فيه كلمة جميلة كده، في القلب خالة حاجة كده لا يسدها إلا إيه؟ القرب واللوزن. حاجة في القلب كده، الحاجة كده زي ما تكون نقطة كده في القلب، يجد الإنسان الدنيا كلها عنده مفتوحة ليه، يعني كل ما فيها، لكن مش هو ده اللي يسعده. لا، مش هو يسعده حاجة هو بيبحث عنها لحد ما تصل قدمه على طريق الهداية. إن ربنا يفتحها فتحا مبينا، أولها الإقبال على الله. الإقبال على الله، إنك تبني صدقك وتقتربي، فاسجد واقترب. النقطة الأخرى من علامات أن الإنسان ده في هداية التوجه إلى الله في كل أحوالك، كل أحوالك، تبني كل أحوالك تتوجهي لمن؟ في فرحك ولا في حزنك ولا في بلائك ولا في عطائك ولا في صلاتك ولا في كل شيء. تبي تدي ولا يخلو عقلك من إيه؟ التفكير. تجلسي مجلس ولا يخلو عقلك من التفكير في الله؟ تمشي طريق ولا يخلو عقلك من تتقرب؟ ولذلك التوجه إلى الله في جميع أحوالك. اللي هي بنقول يا ربنا إيه؟ هي دي اللي بنسميها المعية الخاصة. في معية عامة، اللهم اعنا من فوق عرشي